العبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم. المحبة والتعظيم الناتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي. أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر. نواهي مبنية على إيه؟ على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. فالعبادة في الحقيقة مبنية على هذين الشيئين وهما المحبة والتعظيم. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه وطلبت الطريق الموصل إليه وقمت بطاعته على الوجه الأكمل، وإذا عظمت خفت منه، كلما هممت بمعصية فشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت. ولقد همت به وهم بها إيش؟ لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذه من نعمة الله عليك، إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية، لأنك تعبد الله رغبة ورهبة.